Thank you.

كنت علي ضمير. كنت اشتكي لك ايامي كنت اشتكي لك ايامي انا كنت اشتكي لك ايامي كنت اشتكي لك

الزمان اللي كان عطفك يا عيني عيني عليه، حتى الزمان اللي كان عطفك يا عيني يا عيني عليه، خلاني أرضى الهوان وأسلم الروح إليه، حتى الزمان اللي كان عطفك يا عيني يا عيني عليه، خلاني أرضى الهوان وأسلم الروح إليه. عنك وبات صالح في روحي عشان ما ترضى عليك وانسى سهالك.